سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عند قوله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قوله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. إدريس عليه السلام أول من خط بالقلم، وأول من خاط الثوب ولبس الثياب. يلا الثياب الثوب هاني. وأول من خاط الثياب ولبس المخيط، وأول من نظر في علم النجوم والحساب وسيرها، وسمي إدريس لكثرة درسه لكتاب الله تعالى، يعني دراسته. وأنزل الله تعالى عليه، الله يكرمنا ندرس كتاب الله، الله يكرمنا ندرس كتاب الله. نعم. نعم. وأنزل الله تعالى عليه 30 صحيفة كما في حديث أبي ذر الزمخشري. وقيل سمي إدريس إدريس لكثرة درسه كتاب الله تعالى، وكان اسمه أخنوع أخنوخ، وهو غير صحيح، لأنه لو كان إفعيلا من الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو العلمية، وكان منصرفا، فامتناعه من الصرف دليل على العجمة. وكذلك إبليس عجمي ليس من الإبلاس، يعني هو عالمي وعجمي. نعم. إلا سبب واحد اللي هو العالمية ما يكفي، لأنه لا بد من علتين أو علة واحدة تقوم مقام علتين، فلا بد من منعه من الصرف أن يكون أعجمي. نعم. فامتناعه من الصرف دليل على العجمة. نعم. وكذلك إبليس أعجمي وليس من الإبلاس كما يزعمون، ولا يعني الله يرحمه، يعني إبليس أعجمي وليس من الإبلاس كما يزعمون، ولا يعقوب من العقيم، ولا إسرائيل بإسراء كما زعم ابن السكيت. نعم. ومن لم يعني استطرد استطراد. نعم. ومن لم يتحقق ولم يتدرب، ومن لم يحقق ولم يتدرب بالصناعة، يعني اللي ما بيقرأ نحو. نعم. كثرت منه أمثال هذه الهنات. نعم. يجوز يعني يجعلون يعني الغير المنصرف ممنوع من الصرف بعلة واحدة، والعلة الواحدة لا تمنع من الصرف. نعم. يجوز أن يكون معنى إدريس عليه السلام في تلك اللغة قريبا من ذلك، فحسب مشتقا من الدرس. نعم. قال الثعلبي والغزنوي وغيرهما: وهو جد نوح عليه السلام، وهو خطأ، وقد تقدم في الأعراف بيانه. وكذا وقع في السيرة أن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متوشلخ أو متوشلخ متوشلخ، شو ما بدك انطق فيها، يلا سيني ابن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون، الله تعالى أعلم. وكان أول من أعطي النبوة من بني آدم وخط بالقلم، ابن يرد ابنه ابن مهال مهلائيل ابن قينان مهلائيل ابن قينان، نعم، ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام، نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو سعيد الخدري وغيرهما، يعني السماء الرابعة، هذا المكان العلي يعني. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاله كعب الأحبار، وقال ابن عباس والضحاك يعني السماء السادسة، ذكره المهدوي. قلت ووقع في البخاري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، الحديث وفيه كل سماء في الحديث يعني كل سماء فيها أنبياء، نعم، قد سماهم يعني سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم إدريس، نعم، في الثانية وهو وهم، والصحيح أن وهم ووهم بالفتح معناه الغلط، نعم، وهو وهم، والصحيح أنه في السماء الرابعة. كذلك رواه ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره مسلم في الصحيح. يعني وروى مالك بن صعصعة يعني قال يعني بالسماء الثانية أو بالسماء الأولى أو بالرابعة أو بالسادسة، يعني ما يتحصل منه شيء، إنما هو كما قال ربنا يجمعها كلها ورفعناه مكانا عليا. لكن عم يبين الشيخ رحمة الله عليه كم يعني درس واستطرد يعني وراجع حتى كتب هذا الكلام، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء أتيت على إدريس في السماء الرابعة، خرجه مسلم. مسلم هذا هو يعني هذا المعتمد، نعم. فكان سبب رفعه على ما قال ابن عباس وكعب وغيرهما أنه سار ذات يوم في حاجة فأصابه وهج الشمس، فقال يا ربي أنا مشيت يوما فكيف بمن يحملها 500 عام في كل يوم، اللهم خفف عنه من ثقلها، يعني الملك الموكل بفلك الشمس. يقول إدريس عليه السلام اللهم خفف عنه من ثقلها واحمل عنه من حرها. فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس والظل ما لا يعرف، يعني هذا الكلام يعني الله يرحمه هذا ملك، يعني هذا ملك مو يعني من بني آدم، هذا نور يعني الملك، نشوف شو قال يعني. فقال يا ربي خلقتني لحمل الشمس فما الذي قضيت فيه؟ أيوة. فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس والظل ما لا يعرف، نعم، فقال يا ربي خلقتني لحمل الشمس فما الذي قضيت فيه؟ يعني حتى صار هذا. فقال الله تعالى أما إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك من

هذا يعني هذا القول إدريس. ثم بعدها نزل القرآن على سيدنا رسول الله. نعم. قال وهب بن بس هون نفس اللفظ. نعم. وهب بن منبه: فإدريس تارة يرتع في الجنة وتارة يعبد الله تعالى مع الملائكة في السماء. اسمع، وهب بن منبه قال: تارة في الجنة وتارة يعبد الله تعالى مع الملائكة في السماء. اطعم وما هم منها بمخرجين. يعني إلا بإرادته يعني. نعم. على كل حال لا ينبني عليها شيئا. الله يرحم سيدنا الشيخ. سيدي الله يرحم الشيخ حسن، يعني إذا ما يعني صدقنا بصح صلاتنا يعني ليست من أمور العقيدة. نعم. بشكل عام وجوده في المكان لا يتنافى مع شو، كيف لا يتنافى؟ عم أقول وجوده معه إلا إن يقبض ويرجع، يقبض ويرجع. يعني سيدي تحقيقه لا ينبني عليه شيء. سيدي ما ينبني عليه شيء، خلينا ندرس الأمور المحققة والتي تجب علينا. كون منيح. يعني الأمور التي تجب علينا كثيرة ونجهل الكثير منها. نعم. قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. ومن هدينا واجتبينا. اقرأ ما فيه أربع مسائل. هلا بدك تأيمنا نقوم من الشهد الله. نعم. الأولى قوله تعالى: يعني السجود، يعني الحمد لله نحب أن نسجد، لكن كمان يعني يحب سبحانه وتعالى أن تؤتى رخصه. نعم. قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، يريد إدريس وحده. وممن حملنا مع نوح، يريد إبراهيم وحده. ومن ذرية إبراهيم، يريد إسماعيل وإسحاق ويعقوب. ومن ذرية إسرائيل، موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. فكان لإدريس ونوح شرف القرب من آدم. كان لإدريس ونوح أو نوح، لأنه ساكن الوسط. نعم. شرف القرب من آدم. نعم. ولإبراهيم شرف القرب من نوح. ولإسماعيل وإسحاق ويعقوب شرف القرب من إبراهيم. وممن هدينا، أي إلى الإسلام، واجتبينا بالإيمان، يعني نحن الحمد لله. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، وقرأ شبل بن عباد المكي يتلى بالتذكير، لأن التأنيث غير حقيقي مع وجود الفاصل. يعني معه يعني ووجود الفاصل، يعني إذا كان في فاصل لا يجب التأنيث، وقد يبيح الفصل ترك التاء في مثل أتى القاضية بنت الواقف. أتى القاضية مع الأتت كمان التأنيث غير حقيقي، لا يجب التأنيث. تقول طلعت الشمس. نعم. خروا ثم قال سجدا وبكيا. نعم. وصفهم بالخشوع لله والبكاء، وقد مضى في سبحان في الإسراء يعني. يقال بكى يبكي بكاء وبكا وبكيا، إلا أن الخليل قال إذا قصرت البكاء فهو مثل الحزن. بكا نعم، كما يعني مثل الحزن، يعني في الإعراب يعني تظهر الحركات يعني. بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العون. نعم. وسجدا نصب على الحال، وبكيا عطف عليه. نعم. الثانية في هذه الآية دلالة على أن لآيات الرحمن تأثير في القلوب. قال الحسن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن ثم قال خروا سجدا وبكيا في الصلاة، وبكيا في الصلاة. خلاص أنا ما قرأناها الآية من أول ما بقى سجود، لو ما فصل يعني إذا تتلى عليهم هذا السجد ما بجوز تنسجه، بدك تقرأ الآية كلها. نعم. سجدا وبكيا في الصلاة. وقال الأصم المراد بآيات الرحمن الكتب المتضمنة لتوحيده وحججه، وأنهم كانوا يسجدون عند تلاوتها ويبكون عند ذكرها. والمروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن المراد به القرآن خاصة، وأنهم كانوا يسجدون ويبكون عند تلاوته. قال الكيا وفي هذا دلالة من قوله على أن القرآن هو الذي كان يتلى على جميع الأنبياء عليهم السلام، ولو كان كذلك لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مختصا بإنزاله. الثالثة احتجر أبو بكر الرازي بهذه الآية على وجوب سجود القرآن على المسجد. يعني الله يأتي للأحكام لبين حكم السجد. نعم. قال الكيا وهذا بعيد، فإن هذا الوصف شامل لكل آيات الله تعالى، وضم السجود إلى البكاء. نعم. وضم السجود إلى البكاء وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تعظيمهم لله تعالى وآياته، فيه دلالة على وجوب ذلك عند آية مخصوصة. نعم. الرابعة قال العلماء ينبغي لمن قرأ سجدة أن يدعو فيها بما يليق بآياتها، فإن قرأ سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل قال اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك، وإن قرأ سجدة سبحان قال اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك، وإن قرأ هذه قال اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم المهديين الساجدين لك الباكين عند تلاوة آياتك. نعم. يلا ما قال قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة والحمد لله رب العالمين.